هذه الأحاديث العلامة ابن القيم في الكتاب المذكور هذه الأرواح بأسانيدها كلها نحو من 30 صحابيا رووا أحاديث الرؤيا. الأحاديث متواترة تواترا لفظيا ليس تواترا معنويا، هو من أقوى الأدلة بعد كتاب الله تعالى، وكتاب الله مفسر بهذه الأحاديث. إذن اتفق الكتاب والسنة والأقل السليم على إثبات رؤية الله تعالى لأوليائه يوم القيامة وفي الجنة. وهذا الباب في كتاب الله كثير، في أدلة هذا الباب في كتاب الله في السنة الصحيحة. من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. أما من التمس الهدى في غير كتاب الله أضله الله عقوبة له. هذه ينبغي أن ننتبه لهذا. وإن كان الحديث الذي جاء في هذا المعنى من حيث الإسناد ليس بذاك، ولكن من حيث المعنى معناه صحيح وسليم. في وصف القرآن ساق هذا الحديث شارح الطحاوية في أول كتابه، في وصف القرآن قال: من التمس الهدى في غيره أضله الله. وهذا الذي وقع لعلماء الكلام لما أساءوا الظن بالكتاب والسنة ووصفوا أدلة الكتاب والسنة أنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين، والتمسوا الهدى في غير كتاب الله وفي غير سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أضله الله، وتفرقوا واتبع كل فريق عقله واستحسانه. وهذا ليس خاصا بهذا الباب بل في جميع الأبواب، في الفقهيات وفي المسائل الدستورية وفي مسائل الاقتصاد وفي مسائل السياسة. أيما إنسان يلتمس الهدى في غير الكتاب والسنة يضل، ومن يلتمس الهدى في الكتاب والسنة يهديه الله. هكذا ينبغي أن يفهم. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تدرك به رؤية، كما أن العقول تعلم ولكن لا تدرك به علما، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة، فهو رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. وكذلك استدلاله على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام: لن تراني لا يصلح دليلا، وللآية تدل على أن الرؤية من وجوه كثيرة، منها وقوع السؤال لموسى وهو رسول الله وكريمه وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتزلة، ولو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها. الثاني أن الله عز وجل علق الرؤية على استمرار الزمن حال التجلي، وهو ممكن والمعلق على الممكن ممكن. الثالث أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جمال، فلا يمتنع إذن أن يتجلى بأهل محبته وأصفيائه. وأما قوله إن لن لتأبيد النفي وأنها تدل على عدم وجود الرؤية أصلا، فهو كذب على اللغة، وقد قال تعالى حكاية عن الكفار: ولن يتمنوه أبدا، ثم قال: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، فأخبر عن عدم تمنيه للموت إذا، ثم أخبر عن تمنيه له وهم في النار. وإذا فمعنى قوله لن تراني أي فمعنى قوله لن تراني أي لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته سبحانه،